فالنصائح التي أتوجه بها إليكم معشر المسلمين على سبيل الاختصار فهي أولاً أن التغيير سنة من سنن الله عز وجل، لا يدوم الأمر لواحد من الناس خيراً كان أو شريراً، صالحاً أو طالحاً، براً أو فاجراً، مؤمناً أو كافراً. التغيير سنة من سنن الله جل جلاله في هذا الكون، لا حزن يدوم ولا سرور، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن الذي ينبغي أن ينتبه إليه أن الله جل جلاله لا يغير النعمة إلا إذا كان من العباد تغيير، ذلك بأن الله لم يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا ينتقل عبد عما أحب إلى ما أكره إلا انتقلت له عما يحب إلى ما يكره. الله جل جلاله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد.